قبل ما نتكلم على الاضطرابات، تعالوا نتكلم شوية على النمو الطفل وخصوصا النمو العاطفي. فكرة الطفل أول ما بيتولد بيبقى عنده بعض المشاعر الأساسية اللي هو ممكن يعبر عنها، زي الخوف اللحظي، يعني لما يسمع صوت عالي تلاقيه غمض عينه كده وعمل، الغضب المفاجئ، الفرح اللحظي، عنده مشاعر تانية، حب وكراهية. بنقرأ بقى الحتة دي، تمام؟ والطفولة هي مرحلة مهمة عشان نفهم مشاعرنا ونديرها، لأن احنا لو اتعاملنا معاهم وخليناهم يعبروا عن مشاعرهم زي الذكاء العاطفي كده، لو استثمرت الذكاء العاطفي وانا بتعامل مع الأطفال انا هخليه يطلع سوي عاطفيا ويعرف يطور من مهاراته الايه العاطفية ويعبر عن مشاعره. وبنبتدي نتكلم على التطور الايه العاطفي عند الأطفال من مرحلة المشي والدايرة اللي حواليهم، وإزاي ده بيؤثر على طريقة تعبيرهم عن مشاعرهم. يعني مثلا في البيت هم ليهم حق يزعقوا ويزعلوا، بس لكن بره لا، ما يعملوش ده، زي احنا يقولوا لنا ايه في البيت اعمل اللي انت عايزه، بس بره البيت احنا مؤدبين. برضك فكرة الاختلاف بين الولد والبنت يبتدي يبان ويبقى فيه مشاعر. عندنا بقى في الطفولة المبكرة يبتدوا بقى يتلاقوا شوية، قادر على إخفاء مشاعره، يكذب، يعني يقول حاجة هو مش حاسس بيها، تمام؟ بس كل ما بيكبروا ويوصلوا لمرحلة متوسطة هو بيتعلم يتحكم في مشاعره، بيتقن خداع الآخرين، فن خداع الآخرين، اللي هو إيه يقعد يعيط وهو مش بيعيط أصلا، هو متضايق ومش متضايق، فرحان وهو مش فرحان. فده كل ده دي تطورات في المشاعر بتاعته بتبتدي تنمو عنده القدرة على تنظيم مشاعره. احنا ما بيوقفش ان فكرة ان انت عبر عن مشاعرك بس، لا، ازاي يظبطها وينظمها، كمان ازاي يستطيع ان هو يتوقع المشاعر اللي ممكن تتولد ليه، زي بس بالظبط انت احنا رايحين للدكتور فهو اتضايق، هو مخنوق، هو ايه ده، عارف ان الدكتور احنا هنمشي في الطريق ده، او الدكتور بيدي له حقنه، الدكتور زحمه. ففكره ان هو عنده مواقف مرتبطه بمشاعر سلبيه وابتدي يفتكرها، ان هو بيقدر هنا يتحكم في المشاعر الايجابيه لمواجهه المشاعر السلبيه. فكره ان هو ايه، طب ما انا لما بروح للدكتور واحنا راجعين بتدخلني السوبر ماركت وتجيب لي حاجه انا بحبها، فيبتدي يغطي على المشاعر السلبية بتاعته. نمو فهم المشاعر، فكرة ان هو مع التطور الادراكي بتاعه بيبتدي يفتكر المشاعر ويبتدي يفكر فيها، يبقى واعي ليها. انا لما بابا زعق لي او المدرس زعق لي انا زعلت، طب هو زعق لي ليه، فيبتدي الدنيا تبقى عنده واضحة، ويبتدي يستنتج ردود الأفعال بتاعت الآخرين تجاه الفعل بتاعه ده. في المراهقة بقى قبل ما بتكلم فيها بسألهم السؤال ده، المشاعر بتتغير؟ طب إزاي بتتغير؟ تمام؟ ونبتدي نتكلم على اللي بيحصل في مرحلة المراهقة، ونقول إن هم بتبقى مشاعرهم أكثر حدة ونطاقا أكبر، المزاج بتاعهم بيبقى ساعات عالي وساعات منخفض، عارفين اللي هو ايه، العيال بتبقى فرحانة قوي او مزاجها حلو، ساعات لأ. المراهقين عندهم حالات مزاجية سلبية اكثر تكرارا من البالغين. احنا لما كبرنا عقلنا عرفنا ننظم حياتنا، كمان هم عندهم تغيرات فسيولوجية فده بيوترهم اكتر. بس هم الفرق بيننا وبينهم، هم حالتهم المزاجية بتروق بسرعة، احنا لأ، احنا بنتقوقع حوالين مشاكلنا. فكرة ان هم الحالة المزاجية السلبية بتزيد لما بتنقلوا من مرحلة الطفولة للمراهقة، خصوصا الفتيات. دايما كده يقولك الفتيات ايه، عن الهرمونات مجنناها. طيب عندنا المراهقين يعني بيطوروا من مشاعرهم ازاي، مشاعر مختلطة، في مرحلة المراهقة المبكرة بيبقى عندهم مشاعر متضاربة في نفس الوقت. فكرة هو أحيانا بيميل لحد وساعات لأ مش عايزه. هو عايز يجرب شعور واحد بس في المرة. مشاعرهم معقدة عن الأطفال شوية، في جواهم حاجات كتير كده بتحصل، متضايق فرحان، ده ناتج للتغيرات اللي بتحصل والتعبير عن مشاعرهم. هم بيعرفوا يطوروا مشاعرهم، بيستخدموا تعبيرات وشهم، بيخفوا مشاعرهم القوية زي إن هم ما يعيطوش قدام حد، ما يبينوش استياءهم للأشياء. أحيانا بيخبوا ده عشان صحابهم ما يتريقوش عليهم، إيه الواد البيبي ده اللي بيعيط وإيه ده أنت صغير. كمان هنا ابتدوا يعرفوا الناس بتكذب عليهم لأ في مشاعرهم ولا لأ. عشان كده مهم إن يتعلموا قواعد التعبير عن مشاعرهم ويشتغلوا على تطويرها. وهنا بيعرفوا كمان القدرة على التفاعل الوجداني أو التعاطف مع الآخرين. بين سن 7 ل 13 بيبتدوا يركزوا على اللي بيحصل لأصحابهم. المراهق بيبتدي يبص على العالم من خلال عيون الشخص الآخر. أنا فعلا ضايقته، ما أنا المفروض ما كنتش أعمل كده. يبتدي يحس بالآخرين، عشان كده احنا بنتعاطف معاهم. ممكن يتخيل مشاعر الأشخاص التانية شكلها عامل ازاي. بحكي بقى الحتة بتاعة التطور ده وبتكلم معاها، بسألهم بقى السؤال بتاع اللي هو كيف تؤثر هذه المهارات العاطفية على الطريقة التي تتعامل بها مع المراهقين في عملك أو حياتك الشخصية؟ لو أنا فهمت الحاجات دي هتأثر على شغلي؟ طب ازاي؟ لو أنا فهمت إن هم لسه بيكونوا أفكارهم، بيعبروا عن مشاعرهم، الحاجات دي كلها هتأثر في شغلي إزاي؟ طيب، هو إحنا ممكن ندرب ولادنا على توجيه وتدريب المشاعر؟ عندنا حاجتين بتتأثر بيهم قدرة الطفل على ضبط المشاعر: مزاجه العام وسلوك والديه أو المدرسين أو مقدمي الرعاية. ففكرة إن الباحثين لقوا إن الآباء والأمهات اللي بي أو المدرسين بينتهجوا أسلوب التوجيه العاطفي ده بيأثر إيجابي على نمو مشاعر الطفل وبتقل لديهم المشاكل السلوكية، على عكس الناس اللي بتعمل إيه رفض للمشاعر. عارفين الأب كده وهو داخل من البيت وابنه بيجري وراه ويقول له إيه يا ابني ده بس بقى، ده أنا جاي تعبان وزهقان. فده بيأثر على الطفل وعلى قدرته على التعبير على مشاعره، عكس بقى اللي بياخده في الحضن ويسمعه ويطبطب عليه او يعمل له كده بايديه، طب ثواني هغسل ايدي واجي اقعد معاك. المهم ان في توجيه عاطفي بيحصل، تمام؟ فاحنا بنحكي الحته دي وبنقول ان التوجيه بيتطلب مننا الوعي بمشاعر الطفل حتى لو لم تكن جياشه. كام حد قاعد كده وشاف طفل بيتعامل معاه ومن صوته او من معالم وشه قال له مالك؟ لما ابني بيجي من المدرسة ما اتكلمش، اقول له فيك ايه؟ ايه ده انت عرفتي منين ان فيها حاجة؟ بيتبسطوا قوي بالحاجات دي، ان هم يروا تعبير الطفل عن مشاعره فرصة للاقتراب منه وتوجيهه. عبر عن مشاعرك عشان اعرف اوجهك، تعاطف مع الطفل، مساعدة الطفل، وبنحكي الحاجات دي. وبروح عامل السيناريو ده وبقول لهم بقى، هم 3، كل 3 بيفكروا كيف يمكنك أن تهدي الطفل، وكيف ستعلمه أن يتعامل مع هذا الموقف. إزاي هتخلي الطفل يتعامل مع هذا الموقف؟ من خلال المهارات العاطفية اللي بيمتلكها الطفل. هو هنا الطفل عبر، يعني بيعرف يعبر عن مشاعره، تمام؟ يبقى إزاي ممكن نستثمر ده، وإزاي ممكن أستثمر التوجيه العاطفي؟ هيقولوا لكم ان انا هساعده عن التعبير عن مشاعره، هخليه يتعامل مع المواقف اللي بتثير مشاعره واقول له ازاي يتعامل معها. لو امكن اعرضوا فيلم قلبا وقالبا، ده فيلم جميل جدا هيتبسطوا فيه وتغيير جو. ونقول الايه اللي هي رسالة التمرين.